يعني معا كالبهائم لفترات طويله. وضح العالم الغربي الى الانسان يستحي يحكي اشياء مما يحدث هناك تخف لها الشعور ويستعير منها القلب. فهذا العالم الغربي لا يصلح اصلا ان يكون قدوه، بل مفكروه والذين عندهم شيء من البسيط من العقل هم يخطئون بانه اخر الكرنيات اخر الكرنيات وعوامل الضعف يعني كذبوا فيه. فهذه الصوره الزراقه التي تعطى للعالم الغربي وبحيث اننا نعطي صوره للغرب ولامريكا ان هم هؤلاء قمه، لا في الحقيقه هم يعني اضعف ما يقولون، هم اضعف ما يقولون وهم اخف ما يقولون، ويعني الانحراف والفساد والضياع فيهم يعني اذا ادركنا عرفنا نعمه الله سبحانه وتعالى التي نحن نعيش فيها في بلاد المسلمين رغم ما نحن فيه من ايضا الفساد والانحراف عن الاسلام. نعم. فلازم لما نقول نحن المفروض اننا لا نبالي مال الغرب يعني نعجبه او لا نعجبه، هذا لا يخصنا. يعني انا اعجب بعض الشخصيات الدينيه للاسف لما زارت الاليم صارت هذا من شهر تقريبا او اكثر، وكتب بقى الكلام من التزلف والتعامل مع محاربه مش الحاجه، واليست النصرانيه الحادة؟ اليست اليهوديه الحادة؟ لماذا نفهم ان الحد هو انكار وجود الله؟ فالالحاد اي انحراف عن الخط هو الحاد، ومن يرد فيه بالالحاد بظلم فنذيقه من عذاب العيد. من الحد في الحرم يعني من عصى في الحرم، من قتل او فعل فيه هذه المعاصي. فاذا كيف نقول نمد ايدينا المحاربه للالحاد؟ وهذا التزلف والنفاق واظهار الاسلام انه حمل وديع مقلى من الاظفار، والاسلام دين السلام والتسامح وكذا وكذا. الاسلام دين الله، الاسلام دين الله سبحانه وتعالى. اما وصف الارهاب بالتصرف هذه يعني هذه كبيره القوم، هذا ننتظر من اعداء الاسلام اكثر يعني فوق هذا او الا هذا، هذا شيء عادي لانهم كما اخبر الله سبحانه وتعالى عنهم ولا تتفق ابدا ان تتغير هذه الاخلاق او هذه المواقف منهم. فهذه طبيعه الصراع بين الحق وبين الباطل. كذلك ايضا انحرافات ذاكريه في المجتمع الاسلامي، هذه من الزمن انحرافات اهل البدع والضلال اهلنا على اشكالهم والوانهم، قد تظهر شبهاتهم وتبغيواتهم بصوره مفخمه وتقوى وتعظم، لكنها لا تثبت ابدا امام يعني الحق اذا اتى وتسلق، وهي في النهايه تصل وتضمحل وتزول ويبقى الحق ظاهرا لا يتوبه شيء من الشبهات. ولذلك قال تعالى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى آخر الحديث، لا تزال. فالله سبحانه وتعالى ضمن أن أهل السنة والجماعة أيضا سوف تبقى لهم جماعة قائمة تحفظ هذا الدين، لا يمكن أبدا أن تنعدم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قيل أمر الله هو الريح التي تقبض روح كل مؤمن في نهاية الزمان في آخر الزمان، لكن ما قبل ذلك فأهل السنة قائم، لابد أن تولد هذه الطائفة المنصورة مؤيدة من الله سبحانه وتعالى تمثل الحق. هذه الطائفة الوحيدة المعتدلة في العالم كله، الطائفة الوحيدة المعتدلة الوسط، كل من عاد الطائفة المنصورة فهو متطرف، لأن التطرف الأخذ بأطراف الأمور إما الإفراط وإما التفريط، إما الغلو وإما الجفاء، واضح؟ إما التعصب والتكدس وإما التسيب في الجانب في الجانبين. فالطائفة الوحيدة التي يتحقق فيها أنها هي المنهج الوسط الوسطية وكذلك العلمات أمة الوسطة هي طائفة أهل السنة والجماعة، فهم وسط في وسط الفرق الإسلامية، كما أن الأمة الإسلامية وسط في الملل الأخرى، كما أن الإسلام دين وسط بين الملل، كذلك داخل هذه الدائرة الإسلامية أهل السنة والجماعة هم فقط المعتدلون، هم فقط المعتدلون وكل من عداهم مضطرب. إذا كل مسلم ليس من أهل السنة والجماعة بل مرتد إلى الخوارج إلى القدرية إلى أي فرقة ضالة فهذا متطرف، إذا كان من الخوارج فهو مرتبط بجانب الإيه؟ الإفراط، إن كان مرجعيا فهو بجانب التفريط في قضية الكفر والإيمان، إن كان في القدر فالجبري متطرف بجانب الإيه؟ الإفراط، هذا الجبري القدري بجانب التفريط وهكذا. كل قضية من قضايا العقيدة التي انقسمت على اساسها الامه الى هذه الفرق كل منحرف عن منهج اهل السنه والجماعه فهو المتطرف، واضح؟ اما خارج الدائره الاسلاميه فايضا كل من ليس مسلم فهو متطرف، فنحن لا ننتظر القوم ان يلقنون هم ويعلمون هذه الاصطلاحات التي بها نزل الناس،